الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. نعم، جزاك الله خيرا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ابتدأنا بكتاب الإيمان، وقد ذكرت معتقد أهل السنة في هذا الباب، وحاصله أن معتقد أهل السنة في باب الإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن العمل الظاهر كعمل الجوارح، والعمل الباطن كعمل القلب محبة وإجلالا وتعظيما وخشية وحبا وولاء وبراء، كل هذه من أعمال القلوب، كلها من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. ومن هنا عبر عنه أهل السنة بقولهم: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، كل هذا من الإيمان. وذكر الإمام البخاري ما يدل على معتقد أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، وبعد أن ذكر بعض الآيات ذكر بعض الآثار، فذكر أثر عمر بن عبد العزيز، والذي فيه: فمن استكملها، أي استكمل خصال الإيمان وأتمها، استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وفي هذا تصريح من هذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يقبل الكمال، وأن من أدى تلك الخصال فإن إيمانه يكون كاملا إن استكملها، وإلا كان ناقصا. ثم ذكر، قال البخاري: وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. يقصد البخاري قول نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال إبراهيم كما بين الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هو لم يقل هل تستطيع أن تحيي الموتى، بينما بنو إسرائيل حين قالوا لموسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع؟ قال: اتقوا الله، أنكر عليهم، لأن قوله هل يستطيع فيه معنى الشك، أنه قد يستطيع أو قد لا يستطيع. ولذا لما قال بنو إسرائيل لموسى: هل يستطيع ربك، أنكر عليهم، لأن في قولهم هل يستطيع إشارة إلى عجز الله، أنه قد لا يستطيع، يرحمك الله. بينما الخليل إبراهيم لم يقل هل تستطيع أن تحيي الموتى، وحاشاه أن يقول ذلك، وإنما قال من قلب موقن: كيف تحيي الموتى. إذن هو يسلم بأن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى، ولكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل كيف يكون ذلك، فقال الله تعالى: أولم تؤمن؟ ليدفع ما قد يظن في الخليل إبراهيم. قال: بلى قد آمنت. إذن لماذا طلب كيف يحيي الله الموتى؟ قال: ولكن ليطمئن قلبي. ما معنى يطمئن؟ أن يزداد طمأنينة. ولو كان الإيمان لا يقبل الزيادة كما يقوله من يقوله من أهل البدع من الجهمية والمرجئة قديما وحديثا، لو كان الإيمان لا يقبل الزيادة فما الذي استفاده إبراهيم؟ وما الذي استفاده قلبه حين يرى كيف يحيي الله الموتى؟ كثير من الناس يقول إن فرق المبتدع انتهت وذهبت، وهذا جهل بالحال، فإن معتقد كثير من أهل زماننا من الأشاعرة وغيرهم من الماتروديّة هم يقولون بقول المرجئة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص حقيقة. هذا باطل، وهذا قول أهل البدع، ومن قال ذلك فهو منهم. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص حتى مع الأنبياء، ولذلك قال نبي الله إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي ليزداد إيماني. ثم نقل بعض الآثار عن معاذ وعن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن مجاهد، وكلها تدور على معتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل إن التصديق نفسه في القلب يتفاوت. ولذلك جاء حديث الصحيحين أن الله تعالى يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، وفي رواية: مثقال ذرة من إيمان. إذن التصديق نفسه يتفاوت. فأنت مثلا إذا سمعت أن أباك قد توفي فإنك تحزن، إذا أخبرك ثقة تثق بخبر، فإذا أتيت وقد رأيت أباك ميتا فإن تصديقك بالخبر يكون أشد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. إن موسى حين أخبره ربه أن قومه اتخذوا العجل من بعده لم يلق الألواح، فلما جاء ووجدهم قد اتخذوا وعبدوا العجل ألقوا الألواح وصححه الألباني. يعني نبي الله موسى مع تصديقه بخبر الله حين أخبره الله بأن قومه، قال: فإن قومك وذكر الله سبحانه وتعالى اتخذوا العجل من بعدك، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. حين أخبره الله بأن قومه قد فتنوا لم يلقي الألواح الذي فيها التوراة، فلما جاء ورآهم غضب وألقى الألواح مع أنه مؤمن وموقن بخبر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. ولذلك هذا اللي طلبه إبراهيم، طلب المعاينة مع أن الله قد أخبره بأنه يحيي الموتى. إذن التصديق نفسه في القلب يتفاوت، ولذلك من هنا تفاضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن هنا تفاضل المؤمنون، فليس إيمان أبي بكر كإيمان أحد الناس. أما أهل البدع فإنهم يقولون إن إيمان أفجر الناس من المسلمين كإيمان جبريل، لماذا؟ لأنهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. باب أو باب دعاؤكم إيمانكم. دعاؤكم هو إيمانكم. الدعاء هو الطلب. قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي لا يبالي الله بكم لولا دعاؤكم، لولا أنكم مؤمنون بالله تدعون الله، فلولا إيمانكم لأهلككم. فمعنى دعاؤكم إيمانكم أي أن دعاءكم هو إيمانكم الذي حملكم على أن تدعوا الله عز وجل وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فإن قال قائل: ما علاقة هذا الحديث باعتقاد أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه فرائض الإسلام بالبناء. بني الإسلام على خمس، فخمس أصول بني عليها الإسلام: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فإذا انتقصت أنت من البناء شيئا من أساسياته وأصوله، قلت إن البناء ناقص، فيكون عدم الإتيان بجملة هذه الأصول دليلا على نقص البناء. فهذا التشبيه فيه تقريب الأمر إلى المسلم بأن الإسلام بناء كبنائك الذي تبنيه، فكلما زدت من أصوله وقواعده تم البناء، وكلما انتقصت شيئا من أصوله نقص البناء. ومن هنا استدل البخاري وغيره من الأئمة من أئمة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص بمثل هذا الحديث، وهو قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فإن ترك شيئا من هذه الأصول سوى الشهادتين فقد تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من المباني الأربعة بعد الشهادتين. وأما إذا ترك الشهادتين فهو كافر بالإجماع. لكن إذا ترك الصلاة أو ترك الصوم أو ترك الزكاة أو ترك الحج ففيه نزاع، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكر أن الذي عليه الجماهير من أهل السنة أنهم لا يكفرون إلا بترك الصلاة، فهي مسألة خلاف عند أهل العلم إذا ترك الصلاة. نعم. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. نعم. قال باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى بيت المقدس إلى فلسطين إلى المسجد الأقصى طهره الله من أيدي اليهود الأنجاس، حين كان يتجه إلى بيت المقدس ثم جاء تحويل القبلة فانتقل من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة، حينئذ يقول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. استقبلت الكعبة، استقبلت بيت المقدس، ليس البر في اعتبار الجهة، البر باعتبار أمر الله. فإن أمرك الله أن تستقبل بيت المقدس فالبر أن تستقبل بيت المقدس، وإن أمرك الله أن تستقبل الكعبة فالبر أن تستقبل الكعبة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، آتى المال مع حبه للمال، آتى المال أعطى المال مع حبه للمال ومع حرصه عليه ومع ذلك يجود به لله تبارك وتعالى. وآتى المال على حبه أي مع حبه ذوي القربى، ابتدأ بالقريب لأن صلة الرحم أولى بأن تحسن إليه من غيره. ولذا جاء حديث البخاري لما جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا رسول الله إن ابن مسعود رجل فقير وإن عندي مال أزكيه فهل أعطيه منه؟ فقال لك الأجر مرتان. لذلك إذا كان عندك مال تتصدق به فإن أولى من تتصدق عليه هم الأرحام الأقارب. وأقام الصلاة وآت الزكاة، قال تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. اليتيم هو من فقد أباه، هذا هو اليتيم، أما من فقد أمه فلا يقال بأنه يتيم. قال والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، تصدق في تحرير الرقاب وإعتاق الرقاب، يشتري الرقاب العبيد والإماء فيعتقهم لله عز وجل. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء أي في وقت الشدة، في البأساء والضراء وقت المرض والبلاء، والبأساء كالفقر ونحوه، وحين البأس أي وحين القتال. أولئك الذين صدقوا. فإن قلت ما الشاهد من الآية على أن الإيمان يزيد وينقص؟ قال أولئك الذين صدقوا، أي الذين جمعوا هذه الخصال هؤلاء الذين صدقوا. وأما من لم يجمع هذه الخصال أو أتى ببعضها ولم يأتي بالبعض فهذا ليس من الصادقين كصدق هؤلاء، بل هو دونهم في الصدق. ولذلك قال أهل السنة الإيمان يصدقه عمل الجوارح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلما قال الله أولئك الذين صدقوا دل ذلك على أن الصدق يتفاوت، فإن أهل الإيمان منهم من جمع هذه الخصال ومنهم من جمع بعضها ومنهم من ترك أكثرها. وهؤلاء وإن كانوا مسلمين يتصفون في أو يجتمعون في مطلق الصدق إلا أن الصدق يتفاوت بينهم. نعم، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء 1 شعبة من الإيمان. إذا قيل في الإسناد أبو صالح عن أبي هريرة فهو من أخص تلاميذ أبي هريرة، وهو أبو صالح ذكوان السمان، وهو من أخص تلاميذ أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد اختلف المحدثون في اسم أبي هريرة بعد اتفاقهم على أنه حافظ الصحابة وأنه أكثر الصحابة حديثا، فقد روى ما يزيد عن 7500 حديث، وهو أكثر الصحابة رواية. واختلفوا على اسمه على أقوال كثيرة، والذي عليه أكثر المحدثين بأنه عبد الرحمن رضي الله عنه. وأبو هريرة كني بأبي هريرة، قيل كان يحمل هرا فكني بأبي هريرة فغلبت عليه هذه الكنية أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة له اختصاص في حفظ الحديث، ولذا جاء الحديث الصحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فقال أيكم يبسط رداءه ثم لا ينسى بعد شيئا من حديثي، فبسط أبو هريرة رداءه تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع أبو هريرة هذا الرداء إلى صدره، قال فما نسيت بعدها شيئا من قوله صلى الله عليه وسلم. قال الإيمان 64 شعبة، وهذا الحديث مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه بينهما. قال الإيمان 64 شعبة، والشعبة هي الطائفة والقسم، والبضع هو ما كان من 3 إلى 9 يسمى بضع، يعني أن الإيمان شرائعه وخصاله 64 شعبة، كالصلاة والصوم والحج والصيام وحسن الخلق وبر الوالدين إلى غير ذلك. والحياء 1 شعبة من الإيمان. إذن هذا الحديث صريح الدلالة في أن الإيمان يشمل خصال الخير كلها، وأنك كلما زدت 1 شعبة من شعب الإيمان كلما زاد إيمانك، وكلما انتقصت 1 شعبة من شعب الإيمان كلما نقص إيمانك. قال والحياء هي صفة تقوم في نفس العبد تحمله على فعل المليح ومجانبة القبيح، هكذا عرف الحياء بعض أهل السنة، قالوا صفة تقوم في العبد تحمله على فعل المليح وعلى تجنب القبيح. ولذلك جاء في الحديث إنما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الحياء شعبة من الإيمان، والحياء هذا هو فعل يقوم في العبد، ولذلك يتفاوت الناس في صفة شعبة الحياء، إلى أن تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وكان أشد حياء من البكر في خدرها، إلا إذا انتهكت حرمات الله، كما تقول أمنا عائشة عند البخاري: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. ولذا كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في ليلة عرسها، إذا دخل عليها فكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدرها. لماذا؟ لأنه أتم المؤمنين إيمانا، فانعكس كمال إيمانه على صفة حيائه عليه الصلاة والسلام. وأما إذا حملك الحياء على السكوت عن الحق وعلى مجاملة الناس في الباطل، فهذا ليس من الحياء الشرعي، هذا ليس من الحياء الشرعي، بل هو مذموم باطل. وإنما الحياء هو الذي يحملك على ملازمة أمر الله تبارك وتعالى. نعم. باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص أن المسلم إذا آذى غيره فهو ليس بكافر. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهذا قد آذى المسلم أخاه، كذلك القاتل. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. هذا بين القاتل والمقتول. إذن فمن آذى أخاه المسلم بقول أو عمل لم يصر بهذا كافرا. إذن ما معنى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أي المسلم الذي أتى بكمال الإسلام الواجب. من علامة ذلك حتى تحقق الإسلام الواجب عليك أن لا تؤذي مسلما. من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا سلم المسلمون من لسانك ويدك فأنت المسلم، أي الذي حقق كمال الإسلام الواجب. وأما إذا آذيت المسلمين بلسانك أو بيدك، حينئذ أنت لست بالمسلم وإن كنت مسلما، أي لم تحقق الإسلام الواجب عليك. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هجرة المعاصي والهجرة هجرتان كما سبق بيان ذلك، هجرة حسية وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهجرة معنوية وهي هجران المعاصي. نعم، نقف هنا إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. نعم، ما أدري، إحنا كنا تكلمنا في هذه المسألة، لكن الوالد ما كان موجود، سبق أن شرحناها بالتفصيل لعلها تكون مسجلة، أظن موجودة عند أبو بدر فترجع إليها حتى نستفيد من وقتك. تفضل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخوكم يسأل يقول: فإن بعض الناس يقول لمن يرد على أهل البدع، يقول: هؤلاء الذين يطعنون في المبتدعين لم يسلم المسلمون من لسانهم، فما هو الرد على هؤلاء؟ هكذا السؤال. طيب، هنا اقتراح من أبو بدر، في اقتراح من أبو بدر يقول أنه بعد ما تنتهي الدروس ممكن نجلس مع بعض إخواننا ونستفيد إذا كان عندهم بعض المسائل، يقول حفظا للوقت. ولكن أنا أعتقد ما دام طرح السؤال ولست على يقين بأن الناس الذين سمعوا السؤال أنهم ربما يجلسون معنا بعد الدرس، فأعتقد أنه لابد أن يجاب عليه، فنستأذن أبو بدر ولا يؤاخذنا ما دام طرح السؤال. أقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإنه يحرم عليك أن تؤذي مسلما، بل الواجب أن يسلم منك المسلم من لسانك ويدك. لكننا نسأل الآن، حين يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إذا أمرك الله أن تقاتل الفئة الباغية، فهل سلمت الفئة الباغية من يدك؟ ها؟ طيب، من الذي أمر بذلك؟ الله هو الذي أمر. جيد، إذن حين أمرنا الله أن نقاتل الفئة الباغية، هذه الفئة الباغية لم تسلم من أيدينا، ولكن لم تسلم من أيدينا في أمر يتعلق بشخص الإنسان أم يتعلق بأمر الدين؟ بأمر الدين. طيب، إذا ذهبت أنا واعتديت عليك وضربتك، أنت لم تسلم، ولكن هنا أكون آثما وفي الأولى أكون مأجورا، ما الفرق؟ هنا لم تسلم من يدي وهنا لم تسلم من يدي، إيش الفرق؟ الفرق أن حين أمرك الله أن تقاتل الفئة الباغية كان أمر الله عليك أن تقاتل هذا الباغي ديانة، لا انتصارا وانتقاما لنفسه. إذن من سلم المسلمون من لسانه ويده فيما يتعلق بالاعتداء ظلما وعدوانا على المسلمين، وأما فيما يتعلق بأمر الله كأن تشهد على رجل بالزنا فأربعة رأوا رجلا يزني فشهدوا عليه، هل سلم من لسانهم أو ترتب قتله إذا كان محصنا على لسانهم؟ نقول: هذا ديانة وشرعا، والأول انتقاما وهوى. واضح الفرق؟ لذلك حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، أخرجه البخاري، حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما أظن ما أرى أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. حين يقول ابن عباس في نوف البكالي في صحيح البخاري لما قيل له إنه يقول إن الخضر صاحب موسى، إن الخضر ليس هو بصاحب موسى، فقال ابن عباس كذب عدو الله، كذب عدو الله. حين يقول عمر في صحيح مسلم لما قيل له إن سمرة باع خمرا، فقال قاتل الله سمرة. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أفتوا الرجل الذي شجرت صهوه فاغتسل فمات، ماذا يقول النبي؟ قتلوه. ماذا؟ قاتلهم الله. هل سلموا من لسان النبي حين قال قاتلهم الله؟ هذا أمر شرعي ديانة، لا هوى وتعديا. واضح؟ فهمت علي؟ بارك الله فيك. أنا اضطريت أن أجيب على هذا السؤال، وإن كان أبو بدر قال يرجع، لكن لما طرح السؤال قبل استدراك أبي بدر اضطرينا أن نجاوب. الله المستعان. طيب نبدأ الأسئلة يا أخوة، إذا كانت فيه تكون بعدها، لأن الوقت يعني يكفي فقط للدرسين.